طيب، والثالثة عشرة اتقاء، لا الخامسة عشرة يا جماعة، الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال وإياك كرائم الأموال. طيب لو قال قائل ما نهى، هو التحذير يستلزم النهي وإياك تحذير. زين، الله السابعة عشرة، السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم، وقوله واتق دعوة المظلوم فإنها لك الإيمان. السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب، لقوله فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. نعم، وطيب من المهم بحقيقة لكن المؤلف مو بيستوعب ترى الأدلة، ولا من المهم قرن الترهيب بالأخبار بالأحكام، قرن الترهيب بالأحكام أو الترغيب، لأنه مما يحث النفس إن كان ترغيبا ويبعدها ويذكرها إن كان ترهيبا. لأن قولوا اتق دعوة المظلوم، النفس قد لا تتقي، لكن إذا قيل ليس بينها وبين الله حجاب، نعم خافت فنفرت من ذلك، وهذا من أشياء مهمة. قرن الترغيب وترهيب الأحكام. نعم، طيب الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على طيب المرسلين وصابات الأولياء من المشقة والجوع والوبع. نعم، يقول من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الأولياء من المشقة والجوع والوباء. فيها إن ما جرى من الجوع والوباء. الظاهر أن المؤلف رحمه الله يريد إشارة إلى قصة خيبر، لأن خيبر وقع فيها الاستحابة جوع عظيم، حتى أنهم بدأوا يأكلون الحمير وبدأوا أيضا يأكلون البصل، لأنهم دعوها في جوع، حصل لهم جوع عظيم. وأما الوباء مثل ما حصل لمن غالبا بطالب. نعم، والمشقة ظاهرة، لكن كون ذلك من أدلة التوحيد، كون ذلك من أدلة التوحيد ما وجهه؟ الصبر على هذا، الصبر والتحمل على هذه الأمور، في هذه الأمور يدل على أن الإنسان مخلص في توحيد الله عز وجل، وأن قصده لله وحده. التاسع عشرة قوله لأعطين الراية إلى آخره عالم من أعلام النبوة، عالم من أعلام النبوة وجهه لأن علي بن أبي طالب يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، نعم، ويصح الله على يديه. طيب العشرون تفله في عينه، عينيه عالم من أعلامها أيضا، لأنه مصطفح في عينه فبرأ كأن لم يكن بينهما. الحديث تفق في عينيه، ويطفق عينيه من كيبه من الوحيد. الحادي والعشرون قضية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. نعم، الثاني والعشرون فضل الصحابة في دوخهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. على حرص على محبة الله ورسوله. نعم، قال يفتح الله عليهم، انشغلوا عن بشارة الفتح بكونه من ينال محبة الله ورسوله. نعم. طيب الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر. طيب من ولحصولها لمن لم يفعلها ومنعها ممن فعل. نعم. ومحبة الله ورسوله. الله هو أصعب حصل لكل الصلاة. لا الفصح الجميل. فصح الجميل. لكن يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله هذه من الذي وطاه. نعم. من غدوه مع رسول الله مبكرين كل من يجب أعطاها وعلي مريض وحمل يا رسول الله. الله هو قدعوا للإسلام وقوفوا على الإسلام ولكنهم أبوا. ونزعوا من المدينة بدون أذن والنظير إلى أي مكان؟ إلى خيبر. نعم. كذلك أيضا نقول السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة بقوله أخبرهم بما يجب عليهم بقوله أخبرهم بما يجب عليهم حق الله فيه. فإنها لنا الحكمة أنك تتمم الدعوة نظر الله أصل المصليين وأتابعه وأخيره من يجب عليه من حق الله. ولهذا من أخطر ما يكون الآن هؤلاء الأخوان الذين يسلمون ويبقون في الإسلام من الفلسطينيين والكوريين وغيره. فإذا أسلموا ترك هؤلاء يحتاجون إلى مراعاة ومواصلة حتى وقوموا على أقوامهم. وأنك رجل أسلم والإسلام كذا وكذا وكذا وأسلم وخليت كيف يطبق هذا وكيف عنده أسرار كثيرون يريدون أن يحكموه عما سهل فيه. ولهذا من المهم جدا لمن أسلم من هؤلاء أن يكون حولهم أناس وتعاهدونهم بأمن حتى لا يرجعوا إلى الكفر. لا لا ما الأصل الإسلام ماشي مثلية ما يرقص يعني لأنه بالعجل ما يجي وحي غزي ما يجي وحي غزي هنا. طيب يقول الثاني والعشرون المعرفة بحق الله في الإسلام وقوله أخبرهم بما يجب عليهم حق الله فيه. التاسعة والعشرون ثواب من اقتضى على يديه رجل واحد وقوله وأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يعني خير لك ايش معنى خير لك من حمر النعم؟ أفضل لك من النعم الحمر. أفضل لك من النعم الحمر يعني الإبل الحمر لأنها خير الإبل عندهم. والنعم خير لك من كل ما يستحسن في الدنيا وليس كما قال بعضهم خير لك من أن تتصدق بنعم الحمر. فليس هذا النعم. قال الثلاثون طيب لو أسلم على يده رجلان باب أولى. طيب وش نسمي هذا المفهوم؟ مفهوم موافقة. هنا الثلاثون الحالف على الفتية فوالله وأن يهدي الله بك رجلا واحدا أقدم النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يستقسم. لكن ما الفائدة من هذا؟ الفائدة التأكيد حثوا على أن يحرص جدا على أن يهدي الله بك على يديه رجلا. ولكن مع ذلك الحرص على الفتية لا ينبغي إلا لفائدة لأنه أحيانا تكون نتيجته عكسية. أحيانا يقول ما حلف الرجال إلا أنه عند الشك، ولذلك يجب أن الإنسان يراعي هذا مصلحة. إذا رأى أن المحلوف له واثق منه وأراد أن يؤكد فليؤكد. والإمام أحمد رحمه الله أحيانا بإجابته يقول إيه والله واحد. وقد أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالحلف في القرآن الكريم، ويستنبهونك أحق هو قل إي وربي إنه الحق. وقال الذين كفروا لا تزن الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. وعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. نعم. وإذا كان هناك مصلحة اليمين على الفتوى سواء كان ذلك ابتداء أو جوابا للسؤال فإنه لا بأس به، فصدقوا فيها أجر. وأما إذا لم يكن هناك داعي فإنه لا ينبغي. جعل الله عرضاه. لا لا لا، معنى عرضاه يعني لا تجعله مانعا من البذل والصحبة. لا صحيح هذا. طيب، ثم قال باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قوله باب تفسير، التفسير معناه الكشف والإضاءة. معقول من قوله انتصرت الثمرة قصرا، ومن قول الإنسان فترت ثوبي فاتضح ما وراءه. وتفسير الشيء معناه كشفه وإيضاحه، ومن تفسير القرآن الكريم. وقول التوحيد، التوحيد ماذا نقول؟ هل هو جعل الشيء واحدا أو اعتقاد الشيء واحدا؟ بالنسبة لهنا اعتقاد، لأنه ما كان يجعل الله واحدا، لأنه واحد لا شريك له. لكن المراد بالتوحيد اعتقاد أن الله واحد. نعم، أن الإنسان يعتقد ذلك. وقوله وشهادة أن لا إله إلا الله معطوف على التوحيد، يعني وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله. وعطفها على التوحيد من باب عطف الترابط، لأن التوحيد حقيقة هو شهادة أن لا إله إلا الله، هذا هو التوحيد. فعطفها عليه من باب عطف المترابطين. نعم. وقد سبق لنا أن الكلمات تنقسم إلى أربعة أقسام: متباينة ومترابطة ومشتركة. نعم. وإن هناك شيء متباين لكنه متحد اللفظ والمعنى، إننا ما تخلو من ثلاث من أربعة أقسام: الكلمات مع معانيها، إما أن يتحد اللفظ والمعنى، أو يتعدد المعنى ويتحد اللفظ، أو يتحد اللفظ، أو يتحد المعنى ويتعدد اللفظ، أو يتحد المعنى واللفظ. إذا كانت الكلمة ليس لها إلا مدين واحد، يتحد معناها مثل حديث، هذا يتحد لفظه ومعناه. إذا كانت الكلمة واحدة لها عدة معاني يسمى مشتركة. إذا كان المعنى واحد له عدة ألفاظ يسمى مترادفا، يسمى مترادفا. نعم. مثلا البر والقمح، بشر، إنسان، أشياء كثيرة. هنا تفسير وشارك إلى الله من باب عقل ومترادف، لأن المعنى واحد واللفظ مترادف. وقول الله تعالى إذن هذا الباب مهم، لأنه لما سبق الكلام على التوحيد والدعوة إلى التوحيد كأن النص الآن اشرأب ما هذا التوحيد الذي بوبتم له هذه الأبواب. نعم. وجوده وفضله